محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد مأجور مأجور محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد وينك وينك النجمي محمد يا محمد على هواك على هواك لا تستعجل يا محمد محمد يا هاد بحزن تهتيف زهراء والقلب موقد اي والله بحزن تهتيف زهراء والقلب موقد رسول الله أبكيك دما والعين تشهد محمد محمد يا محمد يا يا رسول الله يا محمد محمد يا محمد بعد صيح يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا ايدك ايدك نشوي ارفعها محمد يا يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعات مصابي هذا النصغاتي يا رسول الله يا بويا ما تجيف دمعات مصابي يا لك يا تعز الزهراء عد بطلة كربلاء ماجور أجرك عليها إن شاء الله دمعتي موجات نواي دمعتي مو جات نوايب صفحتي بساحي العذابي غصبة وحقوقي ودليلي توجري بناصي انتحابي شما حشيتي وخاطبتهم ما سمع وحيد خطابي يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد وينك وينك معز محمد احكي يا محمد آه من يجن الليالي الأظلم هلا هلا هلا بالنشامة إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا غاتي آه من يجن الليالي الأظلم ساهرة وما تيغف عيني Thank you. من يجين الليل الأظلم ساهرة ما تيخف عيني من يطور فجري المناحة مهجتي تواصيل ونيني نوبة ابكي ضيع العنوبة انحب طيحت جنيني نوبة ابكي ضيع العنوبة انحب طيحت جنيني ساكله واشعر دليلي مقطع بشفقة حنيني. كأن الحزن في قلبي له بيت موطد وإن الدمع في عيني محيط ليس ينفد محمد يا محمد يا محمد يا عز رسول الله محمد يا محمد يا فقدة عيوني الضواه. بارك الله بك بارك الله بك عمي أجرك على الحجة المعزة يا عمي. فقدة عيوني الضواه برمية اللي سهرت كان جبل من هم راسخ ويبصبر قلب ويحملت كم هضم عقبك يا بويا كم هضم عقبك يا بويا من مراري زين يا شفت والضلع لما انتهى الشم مين دميع عيني جبرت هتاف من لظى قلبي بآهات يردد أراني الدهر من أفعاله ما ليس يحمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد الله الله الله الله ما شاء الله يا محمد يا محمد عاش كثر وصه خيب وصايه هذا من عد هين وصية من جماعة ناس كلها وصحت يا سيدي البرية وصحت يا سيدي البرية قلت بالثق لي أنا وصي قلت بالثق لي أنا وصي أمتي وها ييل رعية ثق القرآن الجلال ثقيل هالعطر الزكية كتاب الله مهجور غدا والحق مبعد وذي عترتك اليوم لها شمل مبدد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد عاشق الروس جيب وصايا عاشق الروس جيب وصايا حد من عد حين وصية من جماعة ناس كلها من جماعة ناس كلها صحت يا سيدي البرية صحت يا سيدي البرية آيه قلت بالثق لي نواصي أمتي وهاي الرعية ثق القرآن الجلال وثق الهلعد الزكية كتاب الله مهجورا غدا والحق مبعد وذي حترة كل يوم لها شمل مبدد محمد محمد يا هلا هلا محمد محمد نقضت الوادي موصيتك اي والله يا رسول الله نقضت الوادي موصيتك والعدل حكمك غير لو رديت للحالة يكشف انشد الظل عيت كسر انشد الظل عيت كسر بعد بعد انشد الظل عيت كسر يا رسول الله وفاتك يا رسول الله وفاتك بيتك الطاهر توجر اي بيتك الطاهر توجر وانا ضيل عين صاب مني وقيدوا للبيع حيدر وعين ضيلعي انخاب مني وقيدوا للبيع حيدر ولي يالله يا طه بأن جاد تفيد وذلت قلعة الأحكام وشرك تشيد محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد مأجور مأجور